الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الرهون، باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة ويشترط جلده. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني. أين شرحنا لكن لم ماشي. محمد بن الأعلى الصنعاني قال: أبو حاتم ومزرعة والنسائي ثقة. قال: حدثنا المعتمر بن سليمان بن طرخان ومن ثقات الأثبات رحمه الله الجماعة. قال: عن أبيه سليمان بن طرخان هو من الثقات. قال: عن حنش، حنش بن حسين بن قيس قال: ابن معين ضعيف. قال البخاري: أحاديثه منكرة. حنش أحاديثه كأنها سم. قال: عن حدث حنش أحاديثه منكرة، وهذا شديد من البخاري لا يكتب حديث. قال مسلم: منكر الحديث. قال أبو حاتم: ضعيف حديث منكر الحديث، كان يكذب. قال: عن عكرمة، عكرمة مولى ابن عباس لم يلق فيه ما قيل، وهو من الثقات الأثبات من خلال التابعين رواه جماعة. عن ابن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس من العبد الأربعة، صحابي ابن صحابي، وهو من السبعة المكثرين عن النبي. قال: أصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم خصاصة، فبلغ ذلك عليا، فخرج يلتمس عملا يصيب فيه شيئا ليغيث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فأتى بستانا لرجل من اليهود فاستقى له 17 دلوا، كل دلو بتمرة، فخيره اليهودي من تمره 17 عجوة، فجاء بها إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن بشار، محمد بشار بن دار، قال حدثنا عبد الأدباس رواه جماعة شيخ الأصحاب الكتب الست. قال حدثنا عبد الرحمن، عبد الرحمن بن مهدي، وهو من ثقات الأدباس من أساطير المحدثين. قال حدثنا سفيان الثوري، ومن أساطير المحدثين أيضا روى له الجماعة، وكان مدلسا ويغمر تدليسه في بحر الروايات. قال عن أبي إسحاق، قال عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق السبيعي، هو من ثقات الأثبات لكنه يرسل ويدل. قال عن أبي حية، أبو حية بن قيس الوديعي قال: ابن المديني مجهول، أحس هو ضعيف، وأحس أيضا تراه ضعيفا. قال كان في حنش وهو ضعيف، وهنا أيضا أبو حية ابن المديني قال مجهول، وقال مسلم تفرد الرواية عن إسحاق، وهذا الماح وإلفات الانتباه للبعض. قال ابن حنبل: هو شيخ. قال عن علي رضي الله عنه قال: كنت أدلو الدلو بتمرة. علي رضي الله عنه أرضاه ختم النبي صلى الله عليه وسلم، هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الرابع الخلفاء الراشدين. قال: كنت أدلو الدلو بتمرة وأشترط أنها جلدة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا علي بن المنذر، علي بن المنذر الأودي قال: أبو حاتم محل صدق، قال: سيدي شيعي محض. قال ثقة. قال محمد بن فضيل، قال حدثنا محمد بن فضيل، هذا ثقة، وثقة ابن معين، وثقة النسائي قال: ليس لي بأس. وأبو زرع أيضا وثقة قال: تذوقنا الآن. قال حدثنا عبد الله بن سعيد ابن أبي سعيد المقبوري، وقلنا منه يروي عن أبي هريرة بواسطة، يروي أيضا عنها بغير واسطة، عنه بغير واسطة، وهو من ثقات الأثبات. مستعيد عبد الله، عبد الله بن سعيد، نعم، عبد الله بن سعيد الكلام فيه شديد. ابن القطان قال استبان كذبه، وهذا جرح مفسر هذا الباب. وقال ابن معين هو ضعيف، قال الدرقني ليس بشيء، قال البخاري تركوه. نعم. قال اذا الضعف فيه يلوح، واذا تعصب الجناية في الضعف بهذا الرجل. قال عن جده، هو سعيد سعيد المقبوري، لا جدي، مش عن جدي، هو ابو سعيد المقبوري، هو عبد الله بن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري، فاذا الجد هو ابو سعيد المقبوري. جدي ايوه، هو كيساني، هو ده، انا سمعتها سعيد ابو سعيد المقبوري، هو كيسان. نعم. كسان قال احمد ليس به باس، قال النسائي ليس به باس، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو سيد السبع المكثرين عن نبي الأمين. قال جاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ما أرى لونك منكفئا؟ قال كان هذا من الجوع بأبي هو أمي. قال الخمس. فانطلق الأنصاري إلى رحله فلم يجد في رحله شيئا فخرج أطلب فإذا هو بيهودي يسقي نخلا. فقال الأنصاري اليهودي أسقي نخلك؟ قال نعم. قال كل دلو بتمرة. واشترط الأنصاري ألا يأخذ خضرة ولا سارزة ولا حشفة ولا يأخذ إلا جلدة. فاستقى بنحو من صاعين فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله باب المزارعة بالثلث والربع. والله يا أبي هذا هو أسبع حديث كثير جدا في هذا الباب وكلها مسألة واحدة. لكن أنا متعب جدا جدا جدا يا الله بي. أنا شوف أنا بقوم بنجي واجلس من هذا التعب. لكن ندخل في الباب بأول حديثين وأذكر أنا إجمالا المسألة ويكون التفصيل فيها إن شاء الله في الغد. نعم. قال المصنف رحمه الله حدثنا هناد بن السري. هناد بن السري السري هو من الثقات روى له جماعة. قال حدثنا أبو الأحوص هو من الثقات روى له جماعة. قال عن طارق ابن عبد الرحمن. طارق بن عبد الرحمن من الثقات. قال عن سعيد بن المسيب هو سعيد بن المسيب هو أعلم التابعين على الإطلاق. قال عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال إنما يزرع ثلاثة رجل ثلاثة وبعدين طفل. إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح ورجل استقرى أرضا بذهب أو فضة. قال المصنف رحمه الله حدثنا هشام بن عمار شيخ البخاري حسن الحديث ومحمد بن الصباح مقرونا به وهو من الثقات. قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة كما قال الإمام الشافعي لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز من الثقات الأثبات كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة. عن عمرو بن دينار وهو أثبت الناس عمرو بن دينار قال وهو من خلال أهل مكة من الثقات الأثبات. قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى سمعنا رافع بن خديج يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فتركناه لقوله. قال المصنف رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال عن الثقات وليد بن مسلم من الثقات لكنه بذلك تزيد التسويه. قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كانت لرجال منا فضول ارضين يؤاجرونها على الثلث والربع فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له فضول اراضين فليزرعها او ليزرعها اخاه فليزرعها أو ليزرعها أخاه فإن أبي فإن أبى فليمسك أرضه. فهنا الحق التصوير المسألة هو المسألة على كراء الأرض وكان الصحابة يعني يحسن بعضهم إلى بعض يتعاملون على البر والتقى في مسألة كراء الأرض و الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأجرون الأرض فيما بينهم للزراعة على جزء يأخذ منه كانوا يؤجرون الأرض أو يأجرون الأرض فيما بينهم للزراعة مما يخرج منها يعني تكون الأجرة شيء جزء خرج منها وكانوا كذلك يؤجرون على الماديانات والأماكن التي تجمل الجداول فجاء الشرع فنهاهم عن ذلك ولأن مسألة المزارعة بأخذ شيء يخرج منها مادة نزاع تؤدي إلى النزاع وفسادة البين والخصومة وهذه تخالف مقاصد الشريعة لذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن مزارعة الأرض. في الأولى هنا قال الناس في حديث الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة طبعا النهي عن المحاقلة والمزابنة شرحت أنا تفصيلا قبل ذلك أما المزبنة هي من الدفع، من الدفع، أما المزبنة فهي من الدفع. والمعنى هنا المزبنة المحرمة هو بيع التمر بالثمر، بيع التمر بالرطب، فإنه لا يجوز، لأننا قلنا بأنه يشترك معه في العلة وفي الجنس. وإذا اجتمع افترق، افترق اجتمع، يعني اشترك معه في العلة والجنس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة أن يبيع التمر بالتمر. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أينقص التمر أو الثمر إذا رطب، قالوا نعم، قال إذا كان رطبا، إذا يابس ينقص، قالوا نعم، قال إذن فلا، قال إذن فلا، هذه المزابنة. وذلك نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لوجود الجهالة والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. ونعم قال ايضا بيع الحنطه في السنبل، في السنبل مع الصافي، هذا ايضا لا يجوز، هذا ايضا لا يجوز. لما؟ للجهل بالمماثله. والاصل عند العلماء الجهل بالمماثله كالعلم بالمفاضله، الجهل بالمماثله كالعلم بالمفاضله. كان الله في عونك اهل القران. ونهى نسلم عن كراء الأرض من أجل هذه التي دفت الذات، ذات البيت. لكن الحق أن نقول بأن مسألة كراء الأرض سأقول حكمها إجمالا، وذلك نفصل قول فيها غدا إن شاء الله. هنا بعض العلماء أخذ يعني على طرفين نقيض، هذه أقوال ثلاثة طرفان وسط، طرفان وسط. منهم من قال بعدم جواز كراء الأرض، منهم من قال بعدم جواز على الإطلاق، ما في تفصيل، عدم جواز كراء الأرض على التفصيل. وهذا قول الظاهرية الذين تمسكوا وعرضوا بجواز على قول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض أو فضول أرضين فليزرعها أو ليزرعها، فيزرعها أو يمنحها لأخيه يزرعها، قال فليزرعها أو ليزرعها. رفع الله مقامك أهل القرآن، أهل القرآن، بوركت بوركت وزادك الله حصا. قال من السنة فليزرعها أو ليزرعها أخاه، فليزرعها أو ليزرعها أخاه. قالوا هذه دلالة واضحة جدا على عدم جواز إجارة الأرض، لا سيما وأنه قال في آخر الحديث وهو حديث صحيح فإن أبى فليمسك أرضه. فإن أبى فليمسك أرضه. فقالوا دلالة على عدم جواز، عليكم السلام وبركاته، عدم جواز إجارة الأرض. الشاهد أن السلام قال من كانت له فضول أرضين فليزرعها أو ليزرعها، ما قال يؤجرها، قال فليزرعها أو ليزرعها. ثم قال فإن أبى، هذا الذي يدل على عدم جواز، فإن أبى فليمسك أرضه، يبقى كأنه قال ولا يجوز له أن يؤجرها. هؤلاء قالوا بعدم جواز تأجير الأرض على الإطلاق، حتى ولو كانت بالذهب والفضة، حتى لو كان شيء معلوم. الثالث، القول الثاني العكس، بأن كراء الأرض على العموم جائز، كراء الأرض على العموم جائز. وقالوا أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بأنه نهى إلا بذهب وفضة في حديث رافع بن خديج، هذا النهي على وجه الإرشاد والنصح وليس على وجه الوجوب، هذا النهي على وجه الإرشاد والنصح لا على وجه التحريم. ففي حديث عروة بن الزبير قال زيد بن ثابت يغفر الله لرافع بن خديج، زيد بن ثابت أعلم الصحابة بالمواريث، زيد بن ثابت قال يغفر الله لرافع بن خديج، وأنا والله أعلم منه بالحديث، المتكلم هو زيد، قال يغفر الله لرافع بن خديج وأنا والله أعلم منه بالحديث، إنما أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم وقد اقتتلا فقال إن كان هذا شأنكم فلا تقلوا المزارع، فسمع رافع بن خديج ذلك فقال فلا تقلوا المزارع، فقط أخذ الجزية الأخيرة. ولذلك قال النهي هنا هو نهي إرشاد وليس على الوجوب. القول الوسط في هذه المسألة هو القول بالتفصيل. القول الوسط في هذه المسألة هو القول بالتفصيل، وهو قول الجمهور ذهب أبو حنيفة والشافعي وأيضا إلى مالك وغيره. قالوا الأصل لا يجوز كراء الأرض، الأصل لا يجوز كراء الأرض على بعض ما يخرج منها أو على شراء زرع قطعة من الأرض بعينها، وتجوز بالذهب والفضة، حديث رافع بن خديج، وتجوز بالذهب والفضة لحديث رافع بن خديج، وأيضا استدلوا على ذلك حديث حنظلة بن قيس، وأنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس، فقال لا بأس. وأيضا في رواية مسلم إنما كان الناس يؤجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماديانات، من جانب من الجداول على الماديانات وإقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم. وهذا الحق بأن هذه الصورة فيها ما فيها من الغرر، قد تنبت قد لا تنبت، قد تنبت ثم ذلك تصيبها العاهة، فهو معرض أيضا يعني معرض إلى فساد ذات البين وإلى الجهالة. لذلك قالوا بأنه يصح بالذهب والفضة ولا يصح بغير ذلك. والحنابلة أيضا على التفصيل الحابلة أطلقوا وقالوا أنه يجوز التأجير ولو بشيء منها أيضا، لأن المالكية يتحشون تأجير الأرض بشيء منها، يقولون بأن هذا سيقع في الربا. والصحيح الراجح في ذلك الذي ندين الله به كما قلنا هذا التفصيل، وأن الكلام على أنه باتفاق يجوز تأجير الأرض بالذهب والفضة، وهذا الذي سنفسره إن شاء الله ونفسره في الدرس القادم. بقي لنا من الباب حوالي 4 أحاديث وينتهي الباب بإذن الله. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث النهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم لحسم المادة وسد الذريعة، لأنها تؤول إلى مفسدة عظيمة فسادة البيت. الشرع الحنيف إذا سد بابا فتح آخر، من وين؟ قال فلا يزرعها أو يزرعها أو يزرعها. فضل الصحابة أنهم كانوا يتدرسون ما ورد عن السلام من نهي أو إباحة، وكانوا من فضلهم يسألون عن العلم للعمل. شفع الله شوف الأسئلة هذه الفايل شفع موت. ما القول الراجح في تقبيل المصحف؟ تقبيل المصحف ليس فيه شيء، هذا من باب الأدب مع المصحف فليس فيه شيء. ورد في شعب الإيمان أن ابن مسعود قبل المصحف وضمه وقال كتاب ربي كتاب ربي، من أراد أن يختبر حبه لكتاب الله فليعرض نفسه على كتابه، أو من أراد أن يختبر حبه لله فليعرض نفسه على كتابه، لأن أحبه فهو كتاب كلام الله. أليس في الحديث فليزرعها في الحديث تحتمل يزرعها قصد أو إجارة أو غير ذلك؟ نعم يحتمل، لكنه احتمال ضعيف، يحتمل فهو احتمال ضعيف، لأنه قال فليمسك بعدها، فدل أنه قصد التبرع المحض، يعني قصد التبرع المحض. نعم هذه أخت نقادة عندها نفس نقد ونظر صراحة، بوريكتي لذلك الله خير. نعم جيد جيد، حفظكم ربي جميعا ويسر عليكم أمركم وعلمنا وإياكم مما ينفع، ونسأل الله للفعلاء أن يغفر لنا الزلات والسقطات ولا الناس. يقول أحسن الله عليكم أخ يسأل والدنا مات وعليه صوم رمضان لم يقضي فهل نصوم عنه؟ المفروض التفصيل يأتيني، هو لم يصم. كيف لم يصم؟ لم يصم يعني جاءه التعب والمرض فمنعه عن الصوم ثم مات على ذلك، فهذا لا يصوم عنه ولا يطعم عنه لأنه معذور وقد أتى الله ما استطاع أو أتى العلامة ما استطاع. نعم والله جزيت الجنة جنات الخلد، يعلم الله بما أنا فيه، الحمد لله والشكر لله، جزاكم الله خير الجزاء، أحسن الله إليكم. نسأل الله العالم ثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، وألا يعملنا بما نحن أهل له، وأن يعملنا بما هو أهل له، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، وأن يلزمنا طريقه بإخلاص وصدق و استمرار حتى نموت. بإذن الله دروس في رمضان ستكون تفسير فقط، ولن نأخذ من السنن إلا كتاب الترمذي لأنه تفسير أيضا، فسيكون علوم القرآن من أسئلة التفسير، والترمذي كتاب التفسير أيضا وبعض علوم القرآن.